صلوات الله وسلامه عليه على اللهو النافع. يعني كيف تجمع بين اللهو وبين الشيء المفيد؟ فقال: ثمر الرجل مع أهله، لهو الرجل مع أهله، سباق الخيل إلى آخره. علماء كانوا يجمعون بين هذا. عمر بن الخطاب قال لهم: يعني الشعر أنا ما لا أحب، لكن إن كان لابد فشعر ضرار بن الخطاب، لأن شعر يحث على الأخلاق وكذا، فأنت ممكن تستمتع بالإبداع وكذا وتسمع، وبنفس الوقت تستفيد منظومتك الأخلاقية وأساسك الوجودي والعقائدي لا يمس. يعني حتى اليوم مسألة استفد منه وترك الشيء الفلاني، ما في شيء اسمه استفد منه وترك الشيء الفلاني. كثير منهم أصلا ما ظهر وما اشتهر إلا لأنه عنده أمور مناوئة للشريعة، أو ضربات ضد الشريعة، أو أو أو أو أمور أو أطروحات فلسفية خبيثة. لهذا مجموعة من وسائل الإعلام تعظمه وتعليه وتظهر لك على أنه والله اليوتيوبر الفلاني أو الباحث الفلاني أو كذا، مثل ما يحصل الآن بموضوع هيئة الترفيه. جيب لك وحدة استحقاقية مؤيدة يقول والله مهارات العمل، هو أنت مو جايبه مهارات عمل، أنت جايب عشان مثلي مثل هذا راني البخاري، أنت جايب عشان هذا، أنت هذا قصدك، هي هذا معروفة. يعني أنت إنسان عبد للشهوات باختصار، فأنت جايبها لهذا الموضوع، حط لها أي عنوان هالشكل وجيبها. أنت جايب عشان فكرها منحرف، جاي تبي تجيبها تأثر على الناس بهذا الانحراف، ولا شنو هذه التخصصات؟ وما الإبداع؟ وأين الشهادات؟ وأين المنتج؟ وأين وأين وأين؟ اليوم أي واحد مسلم مثلا يروح يعيش برا، مهما كانت عندك شهادات، مهما كان ما حد يلتفت لك، لكن يقول والله أنا أؤيد السلام مع إسرائيل، أنا مع المثلية، أنا مع كذا، أنا مع كذا، يقبلون عليك ويبدأون ويبدأ يأتيك الدعم، لا تدري من أين يأتيك الدعم. ولا تظن انه والله ما في اثرياء من فئات مناوئة للاسلام والمسلمين ويعني يدفعون لمثل هذه الاشكال، طيب، ويدعمونهم بالمال. فهذه هي النفسية. يعني أنت نفسك اللي فرحان والله فلان يا أخي فلان تكلم عن قضية حلب، والله فلان أيد الموضوع الفلاني، ولا فلان كذا. طيب أنت لم تعرفها إلا من فلان، ولا أصلا عرفتها من شخص آخر؟ طيب كم داعية وكم إنسان فاضل وكم إنسان مفيد تكلم في هذا الموضوع؟ إذن ما دام يمكننا أن نجمع بين عدم التفاهة والأمور المفيدة مثل الصدقة، مثل بعضهم يجمع تبرعات لشيء معين. طيب أنا ما أجمع تبرعات إلا أروح يعني إلا أجلس أسمم عقول الشباب وأجعلهم يعيشون في التفاهة والحالة السبهللية، ما أعرف أجمع تبرعات بدون هذا الأمر؟ في ناس دعاة وفضلاء وجيدين ويستطيعون أن يجمعوا مثل هذا. يعني هذا مثل حجة المنصور أو المهدي السفيان الثوري، قال له: أنا أهل الثغور وأنا ما إيش أبع. لما راح مترف فجاء أنكر عليه، قال له: أنت لماذا تفعل هكذا؟ ولماذا إيش هذا الترف الزائد؟ أنا أفعل، أنا أجاهد، أنا أفعل. قال: فعل هذا غيرك وما فعل هكذا. قال: من؟ قال: عمر بن الخطاب. نصعد إلى أقصى شيء بس. طيب فكذلك بلدان معينة مليانة خبرات ومش عارف ايش، اروح اجيب لي سحاقية من برا، ليش يبا؟ ما نأتي الا بانسان سمعته سيئة وكذا ونأتي به، ثم بعد ذلك نظهر للناس انه والله لا احنا نريد ان نستفيد، ما لنا علاقة بحياة الخاصة. هي ما حياة خاصة اصلا، هي دعوة عقيدة جالسين يدعون لها، هو حياة خاصة، هي اسمها تقولون حياة خاصة، هي مو حياة خاصة، هي صاير حياة عامة يؤثر ويدعو بالعمل. حياة خاصة، ما حد صور ببيته وبعدين جاء أظهر لنا هذا الشيء قال ترى بيته يفعل كيت وكيت، أو هي في بيتها تفعل كيت وكيت. لا، هي امرأة تأتي وتفعل هذا، أو هو رجل يأتي ويفعل هذا ويشيره للناس بأن يدعو الناس إليه. لم تعد حياة خاصة نهائيا، تكون حياة خاصة حين يعني يكون شيء اكتشفناه بالتجسس عليه، هنا اسمها حياة خاصة. ناس حتى مصطلحات عندها مضروبة، أما إنسان والله جالس هو مثلا فيزيائي كيميائي مش عارف إيش مال إدارة أعمال، ثم بعد ذلك يشيع مجموعة من الأفكار، هو الآن يكرس ما عنده من العلم مثل ما يفعل بعض الملاحدة، يكرس ما عنده من العلم لنشر عقيدته وإيديولوجيته. هو لا يفصل بين الأمرين، أنت كيف تستطيع أن توصل؟ لن تستطيع أن توصل، واللي عنده تستطيع أن تحصل من غيره بدون هذا، ينتهي الأمر. إنسان عنده معي عنده، أنت الآن لو عندك ماء ملوث، أنت عطشان عندك ماء ملوث، ماء تستطيع أن تشربه وتروي عطشك، لكن فيه درجة من التلوث، وماء آخر صافي تماما، والله لو كان الماء الصافي أقل أنت ستذهب الماء الصافي لو كنت عاقل، فكيف أنه قد يكون موازيا وقع بمثله ربما أكثر؟